حديث يا اما حضرته جاي الكلام ده منين؟ من ابي هريره اللي هو صاحبه. خلاص مش مشكله، يبقى الصاحب ده عندي مين؟ ولذلك الشافعي بدا ناقص كمثال يقول انا تتبع احاديث سعيد بن المسيب اهو، وقال كلها بسم الله ما شاء الله يروي المعلومه عن مين؟ عن الصحابه سواء ابو هريره او غيره. فاطمأننت الى ارسال، فاطمأننت الى ايه؟ ان انا التابعي. لو احنا قلنا له سمعت الحديث ده منين؟ قال والله سمعته من ابن ابي شمس. يقول له لا سمع، ما ينفعش، لازم ادرس فلان وفلان وفلان. ايوه ايه سعيد بن المسيب ما ذكرش اخبرني ابي هريره بان رسول الله نهى عن كذا وكذا، لانه سمعه من اكثر من صحابه. عزه مين ولا مين؟ وفي وقت التدوين واحنا بندور السنه يقولوا انت سمعت ايه؟ وانا سمعته من ابي هريره، وانا سمعته من فلان وفلان وفلان، فهو كمان نهى رسول الله عليه وسلم. خلاص كده نيجي بقى الى الشرط. هو بقى الاولين هو الاتقاء، تبين عندي اربع انواع من العدالة. قبل الشرط الثاني العدالة اللي هي ايه؟ لما تريد قلنا هي العدالة هي ايه؟ الناحية الدينية، الناحية الدينية هيتحدث فيها مجموعة انواع من الحديث الضعيف، اللي هي بقى الكذب، الاسم الكذب، الفسق، البدعة، جهالة الحال، خوارج المروءة. دي العيوب اللي هتجيلنا من كده، ان العدالة بيضة خالص، العدالة زلفانة. فلو واحد طلع كذاب يبقى عدالته مستهلكة. مش احنا اتكلمنا على العدالة؟ قلنا هي الاسلام والبلوغ والعقل، عدم الكفر كبير العدم. قلنا الكلام ده لو العداله انقرضت او العداله انقرضت او العداله تقدمها، فلقينا السند واحد كذاب او متهم بالكذب. قال لا اسفلوا وكفر عليه ولا تسال عنه ولا تسال عنه، فهؤلاء هذان ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش اظهره ولا ارممه ولا ادور على واحد يقف عنده. الكلام كده واضح كويس. طب الفاسق، واحد مره شرب حمراء، واحد مره لابس واحده، خلاص ده خلطه في نجاه الرسالة. يبقى ده يقبل الايه؟ ايوه يقبل. طيب المبتدع، واحد قدري، واحد معتدلي، واحد شيعي، واحد كذا وكذا، برضه يقبل الايه؟ يقبل المرمى، يقبل الاعتبار. كذلك هذا الحال، كذلك خوارج. يبقى ده ضعيف. انت ننصحك بقى وانت ده احنا جينا طريق ثاني لنفس الحديث الرواد ولو بالمعنى يخبره اهل الرسل. الاخ ده خلنا فتاه حط التهيئه الامن من ايه؟ من شرط ايه؟ العداله. جعلت شرط ايه؟ اللي هو الناحية العلمية. عادي يخطئ الخطأ في الناحية العلمية، مش كده ولا لا؟ يغفل في الناحية العلمية، كاره الحفظ في الناحية العلمية، شديد الخطأ، خلاص شديد الغفلة، كثير الغفلة. دول لو وجدنا السند الحديث واحد بيغلط، مش حد يقدر يغلط من غلط، خلاص؟ لو هو لوحده حديثه ايه؟ حسن. ممكن يكون صحيح. إذا احنا عملنا له حوارات كده وقلنا هو إذا غلط هذا ونزل منه يبقى حديثه صحيح، مش مشكلة، يضمن الصحيح. وكذلك يحصل. كذب الحيض حديثه حسن. بس لو اتضمن لو الجمر لو جاد له مريض ها او على غيره او على غير واحد. طيب هنا كانت بلاش شيء كثير غلط وكثير غلط. احنا قلنا زمان من فرق ما بين الغلط والغلط. الغلط الغلط لو انت بتاخد العلم بتقعد وقتك في المحاضره دي ما هو معظم وقتك في المحاضره دي ده شديد الايه؟ انما الغلط اللي بقى يظهر انت بعد ما تتحرك كل ما تتكلم حاجه تغلط كل ما تتكلم حاجه تغلط. فبالتالي لو كان الانسان ضرب بذلك الدلال وعنده اسئله غير السؤال اللي هو ده يقدر مش مشكله عنده حبيبه ايه وقعيه ايه هتفرق وكذلك اي تشويش. انما لو هو بقى اجاز غلط في اربعه خمسه يبقى كثير ايه؟ كثير الغلط. الله انا ده ممكن يكبر يكبر يعني يكبر ويكبر يرمم غيره وغيره يرممه يبقى يرتقي في الاضاء الى ايه؟ الى الحسن الى الحسن الى الحسن لغيره او يرتقي الى ايه؟ الى كنف البخاري. انما بقى شديد الخطا او بيسموها في اللغه عندنا فاحش الخطا ساحش الغفلة ده يعني خطأه وغفلته وسوء حسه أكثر من الحق. يعني احنا غلط في تسعة أصبح ايه؟ ساحش. هذا لا يكبر ولا يغفر لا يترمم ولا يغفر زي الكذاب المتهم بالكذب المخالفة الوشذوذ المخالفة ممكن يكبر ويغفر. الحديث اللي فيه علة أيضا يذكر ويذكر ومن قدام استطاع الناس الضياع في قوتنا. إذا الآن عرفنا الحديث المعلق والمعظم والمرسل والمنقطع ودول يعني يكبروا ولا ما يكبروش؟ يكبروا. طيب إذا أخذنا شرط العدالة في يكبر وفي لا يكبر فأخذنا الضعف في يكبر ولا يكبر وهكذا ودي ده احنا بندرسهم عشان الناس يدرس الحديث. هو بقى بياخد فيه مشكله عندنا احيانا تجد راوي هنا واحد يقول لك لا ما غلطش واحد ما غلطش او واحد يقول لك ايه ده فاكر وجاب لك راجل صالح الله وجدنا ايه وباء. طب نعمل ايه بقى؟ يعني الكلام ده لو كل الناس اتفقت على انه فاسد مش مشكله عادي. لو كل الناس اتفقت على انه مبتدع مش هيترمم ويقدر وكذلك الحديث. انما المشكله لو احنا وجدنا الراي والراي الاخر في واحد خدها فوق الارض اتفادت كلام بنقول انا عمري ما شفت واحد زي ايش اسوي؟ في قاعده يقول لك اللي قال فاتح ده هو اللي قال فاتح اللي هو جراءه معاه زياده علم معاه ايه؟ زياده علم. يعني ايه زياده علم؟ افترض في اسلوب يعني افترض جو اثنين وقالوا ايه؟ اسمك ايه؟ صار جو اثنين معاك نحاول بالمثال جو اثنين كده بسم الله ما شاء الله كويسين قالوا فاطح عليه 1000 جنيه لحمه. فقالوا ان عليه حق عليه فلوس. طيب جو اثنين ثلاثه ده هو خد ال 1000 جنيه لحمه. اهو في ناس دلوه وناس ايه؟ بره ناس حاسين كده. طب احنا ناخد الكلام مين؟ اهو ده بقى شوف ناخد الكلام مين؟ الناس اللي قالوا عليه 1000 جنيه ولا الناس قالوا هو سد ال 1000 جنيه؟ خد بكلام الناس اللي هم قالوا على سد ال 1000 جنيه فرضيا. قال ان دول الاثنين دول معترفين ان الراجل كان عليه فلوس. يبقى هو متفقين مع مين؟ متفقين مع مين؟ مع الاولانيين. انما الثانيين دول معترفين ازاي؟ خلاص احكم احنا عرفنا ان هو سد فلوس وما عرفوش. يبقى يؤخذ بكلام مين؟ فالبعض يقول لك اشكاله في كلام اللي معاك زياده. مين اللي معاك زياده اللي جرح؟ بقول اصل انت يا باشا حبيته في الضعف وفي الفضل وفي الصوم وفي الذكر وفي الحج وزي الفل الإجابة على عقل زيادة العلم. أنا ما أنكرش في الفضل ولا أنكرش في الصوت، إنما أنا اكتشفت إن هو كان مثلا مثلا اللي حصل في عكس واحدة كان ثلاثة شيء معينين أنا بعرف فيهم، هو يقول لك كده سمعت زيادة إيه؟ في الوقت ده نعمل إيه؟ نقول لك يا ترى كان حديثه صحيح زي أحيانا على كلام مين؟ اللي هو طبعه سبب خلاف مش حد زيه، ولا تحسبه ضعيف باعتبار ان في مصيبه ده راجل فاسد. قال لك لا، لا تقول في خليفه مخلص لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، امسك العصا بالوسط وده حديثه حسن. خلي حديثه ايه؟ يبقى انت لا اهملت اللي قاله ان هو عدل ولا اهملت اللي قاله ان هو ايه؟ المشهور والتلامذة وإيه والأخرى ولكن كله عدينا إيه رفع او جبل صد لكي نرد على اي واحد يطلع عنه في حديث رسول الله فتوّلت امر في وقت كنا في مدينه الحجر كلام كده الموضوع طويل يعني خلينا بقى في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام حديث رقم 3446 صفحه 56 صفحه 56 حديث معرفش رقم كام المهم فبقول الحديث ده الرد من كتاب الرقاع من كتاب ايه؟ اظن احنا عرفنا معنى الرقاع جماعة الرقاع معانا عرفنا معنى الرقاع كويس وقلنا ده احد الفنون الثمانية اللي هو الفن على الغيب هو باب قال الامام المكان باب الغنى الى النفس الغنى الى النفس وقال الله تعالى ايحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعر إلى آخر الآيات اللي موجودة في سورة المؤمنون إلى آخر الآيات الله في العنوان ده يقول مثلا في الجواب باب العنوان كون الخارج يفرش أرضية في الحديث اللي جاي ده يدل على أنه مفجر من الطراز الأول تفرج الحقيقة الناس ضغطوا حق الإمام البخاري. الإمام البخاري كما قلت لكم سابقا كان مؤذنا من الصراط الأول وكان مفسرا بدليل آيات المشهورة في السورة وكان فقيها بدليل العلوية الأولى بل وكان لغويا في منتهى القوة في اللغة العربية. المهم أن البخاري قال إيه بقى؟ باب الغنى من الناس وقول الله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يصل إلى آخر الآيات عشان ما ضيعش وقت. ثم حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر حدثنا أصيل عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى إنما الغنى ولكن الغنى غنى الناس مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرب إنما الغنى في الناس. نمسك الآية الأولى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين إلى آخر الآية. احنا قلنا عشان افكر القران لابد يكون الايات مرتبطه بايه؟ ببعضها. دايما نقول لك في التفسير مراعاه السياق. ايه مراعاه السياق؟ مراعاه الجو العام للايات نشوف هتلاقيها ايه وبعدها ايه؟ تعرفوا في الايه دي؟ بقول الكلام ده ليه؟ لان جاي في مقام النفس ولا مقام الدم؟ انت متصورين ان ربنا بيديكوا الفلوس والبنين عشان جمال كلامكم وزواج عيونكم؟ لا، ده استدراك لكم عشان تنكفوا وتقعوا مش حد يسمع عليكم. اي الهم ليه؟ هم ليه؟ هم توبيخ. لان ايه اعتقد فيه؟ وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. فاعطاهم امرهم بينهم زمرا. هذه المصيبه بقى كل حزب بما لديهم فرق. إذا الدوام بس ولا دم؟ التفرق كان ولا دم؟ وبعدها يقول إيه؟ فضربوا في غمرتهم حتى إن خلوك تقرنين على نفسهم أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ متصورين المال اللي عندهم ده كتير والبنين اللي عندهم كتير ده إحنا عطيناهم لأنهم يستحقونه وهل لذلك؟ لا لا هم لا يشعرون بذلك. إذا الآية في الدم ولا في المال؟ نقول الكلام ده ليه؟ لأن يجي لي واحد يقول لي سياق الكفار ما لهاش دعوة أبدا بإستئانة الزمان. يبقى إذا العلاقة بين الآية وبين الدعاء بأنة الزمان بأن يرجع الله ما له ووسع ما لهاش علاقة أبدا. لأن الآية جاية فين؟ جاية في الكفار. كلامنا إحنا الآن مع أنة الزمان أصحاب الجيش. طيب أدي نقطة هنا ليس الغنى عن كثرة العرب. كلمة الغنى هي بكثرة الغنى. الغنى في عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. خلي بالكم معايا عشان احنا بنقول بقى الغنى. الرسول يقول ايه؟ ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. في رواية ثانية من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. فيتغنى يعني مش مثلا بيتكلم عن الغنى أن الله يتغنى فيه الكلمة مأخوذة من الغناء اللي هو تصفيق الصوت. يعني مثلا يحسن صوته بالقرآن مع كلام الحق. يبقى دعوة إلى كمال إيه؟ الصوت. يعني الصوت وده في بعض روايات الحديث ذليل وصوته بالقرآن وفي رواية ذليل القرآن بأصواته. فحسن الصوت لازم. يبقى إذا مثلا يتغنى يبقى مأخوذة منين؟ من الغناء بكثر الغنى. من الغناء بكثر الغنى وهو ايه؟ وهو ايه؟ تحويل صوتي. ومأخوذة من الغناء الاستغناء. يعني من لم يستغن بالقرآن فليس منه. اللي من القرآن من القرآن فيغنيه في أوامره ونواهيه يتفضل مع السلامة. يبقى المعنى استغنى بالسلامة. يبقى الأولانية من الغناء. من الغناء من الغناء والمعنى الثاني ولا الغناء تخرج الصوت. والغناء هو ايه؟ الفلوس والاكل ده. هنا بقى يقول لك في فرق ما بين الغنى بكسر الغين و الغنى والغني. والغني يبقى الغنى بكسر الغين هو كثرة المال. الغنى لما نيجي نعرف كده في البيت ومن بعض يقول لك الغنى او الغني هو الشخص الذي لا يملك الى شيء. واحد عنده محمد ومشمر وعنده بدل فخر ربين وعنده بدل عربيه عربيتين وعنده جوارح انسان وعنده مئات. يبقى لما نقول الغني هو الغنى او الغنى هو ذاك الشخص الذي لا يحتاج ابدا. يسموه ايه بقى يا جماعه؟ الغنى المطلق. الذي لا يحتاج الى شيء ابدا. هذا مستحيل لان الغنى المطلق هو الى كعبه ونحن بالنسبه له خالقا. خلاص والله غني وجاء معنا وانتم اذا الغنى على عدم الحاجه مطلقا لا يكون الى مين؟ الى الله سبحانه وتعالى. ولكن لا بد مهما كنت غنيا الا في السياره وعندك سياره وعندك بدل البدل الشيء عندك وعندك وعندك هذا تصور انك تحتاج الى احد ان الله احتجت الى كل الناس. فاللحظه الرجل الذي صنع لك السياره احتجت اليه او لا؟ والشخص الذي صنع لك الطاعه احتجت اليه او لا؟ يبقى هو ايه؟ غنى نسبي. يبقى الغنى المطلق لمين؟ لله سبحانه وتعالى. الغنى اللي موجود عندنا بقى في عصر القصور والانهار والزمن والعمارات والسيارات وهو ده غنى ايه؟ هذا الغنى النسبي قد يكون بكثره المقتنيات. كثره الايه؟ المقتنيات. واحد عنده بدل الشهر كذا شهر. واحد عنده بدل 1000 جنيه الاف الدرايات او ملايين الدرايات. كثيره ولا مش كثيره؟ كثيره. نطلع عليه ايضا ده ايه؟ يبقى الغنى قد يطلق على عدم الاحتياج وهذا يسمى الغنى الايه؟ وهذا لا يكون الا لله وحده. فالله سبحانه وتعالى هو الغني عن عباده. اما ذلك التوبيه الناس لله من بدو وعرضه بعض لبعض وهي تكون خدمه. اذا هذا الغناء النسبي يتعدد اما ان يكون بكثره المبتليات عنه كما قلت بدل الشائع عشرات الشهر وعنه بدل المليون عشرات الملايين الى اخره، واما ان يكون ايضا عنده شيء ما ليس كثيرا ولو حتى او بقليل يسمى ايضا ايه غني. يبقى الى هناك النظر الان الى اطلع خلاص وهمت في درجات، اما ان يكون الاستيلاء عنده كثير من الغياب من المقتنيات واما ان يكون المقتنيات طيب وقد ليس غنى عن كثره العرض كثره. احنا لو عرضنا عيش حساب زي ما قلنا قلت زمان بضع وبضع وبضع عتبة في عتبة الكلمة دي لا أربع وجوه يقول لك عندي عرضة بفتح العين والراء لأن حبيبي اللي معانا ولما جه القرآن قال إيه؟ تريدون إيه؟ عرضة الدنيا ولما جه الرسول قال وإن يأتيهم عرض يدور يبقى عرضة يقول إيه؟ بفتح العين والراء اسمه العرضة. وساعات يبقى عندي عرض أقول لك أفتح عرضة عرضة من الكسر ايه؟ العين وسكون ايه؟ الراس. هذا برضه معنى ثاني في عندي حاجه اسمها العرض اللي هو خلاف الطول. خلاف الطول بسكون بفتح العين وسكون الايه؟ يبقى العرض بخلاف الطول. يبقى هنقول لك واحد ثلاثه هما ايه؟ العرض وعرض وعرض وخلاف الطول. عندي بقى العرض ساعات المرأة الفلاحة كده تقول لك هات العرض يا ابني الشقة اللي هي بص كده عشان تربط رصة بيها جاي الشكل. نقول لك إذا عندي أربع كلمات فيهم العين والرأس والرأس الحديث اللي معاك ليس فينا عن كثرة كبيرة العرض. ما هو العرض؟ هو الفتح العين والرأس. العرض هي الأمور التي تدور احنا عندنا في جوهر وعرض في ذاك مثلا نضغط التليفون مصنوع من الحديد مثلا او الالومنيوم. الالومنيوم ده فيها اسمها جوهر انما اللون اللي بره رجله ده او الفضه ده يسمى ايه؟ عرض. يبقى العرض هو شكل الذي يدور ما يعرض للانسان من لون او مرض او ما يعرض له. ويطلق ايضا العرض على متاع الدنيا وما يوجد فيه متاع الدنيا الزائد كل يسمى ايه؟ العرض الزائد. الاموال عرض زائد، البنين عرض زائد، الاعراض عرض زائد. يبقى كل ما يطلق على متاع الحياه الدنيا يسمى ايه؟ يبقى هي العرض فتح العين والراء لها معنيان. اما ان يكون المراد بها ما يعرض للانسان من امورها لاهل العرض على عرض له مره عرض له صبر هذا يجوز ولو لا يكون من حطام الدنيا ومتاعها التي يجوز يسمى ايه؟ عرض. طيب احنا قلنا العرض خلاف الايه؟ خلاف الطول. دول طول الشيء وعرض الشيء. وكلمة العرض في اللغة العربية لها معنى تاني جميل جدا. يقول لك العرض كمان الجيش العصر الجيش الكبير لما يشوف جيش كبير في السلاح ما شاء الله فيه آلاف وآلاف من الناس يقول لك ايه؟ هذا عرض عظيم. مش تسمعوا لك العرض؟ جيش يعني العرض؟ لا يقال الا انت بقى الا اذا كان ايه؟ يبقى العرض كده في الدور. طيب العرض لا يقول لك عرض الجبل يعني ناحية الجبل. العرض هو ناحية الشيء. العرض هو ايه؟ ناحية الشيء. ويقول العرض هو ايه بقى؟ العرض الحاجة اللي بتحرق الانسان يعني تحت الابر يسمى ايه؟ ما بين تحت مع العرض والعرض والعرض والعرض. طيب هنا نقول ليس هنا عن كثرة الايه؟ العرض. يعني كثرة متاع الدنيا معروفة، ولكن الغنى الحقيقة حديث في المنتهى كمان، ويعتبر من جوانب الكلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا في الحديث ان الرسول بيعامل نظرة خاطئة من النظر حول مفهوم الغنى. الرسول بيعامل نظرة خاطئة في نظر حول موضوع الغنى. الناس جميعا في كل زمان ومكان يرون ان الغنى عبارة عن كثرة الاموال وكثرة الاراء وكثرة الاولاد وما الى اخره. يفهمون هكذا. ولذلك الرسول احيانا بيضعف في المفاهيم. يعني من المفتي؟ قالوا يا رسول الله ماذا تعالى لا هو التعليم اللي قال لنا اللي معاش ايه؟ فلوس. قالوا لا. قالوا من امتي من ياتي يوم القيامه بالخواصم والزكاه وهذا فيكون قد كتب هذا وكتب هذا وكتب هذا فيؤمر من حملات العقل اللي هي ايه؟ فالعقل مفهوم ايه؟ الاسلام. ليس الاسلام اسلام مادي. انما لا الاسلام الاخلاقي والاسلام المعنوي هو له صيغه كبيره. كيف الحال كان يرغبون هم كان الناس يرغبون طبعا ان الغنى هو عباره عن كثره الاموال وكثره البنين والاولاد. فرسول الله قدم لابي بكر رضي الله عنه اتفق ان الغنى كثره المال؟ قال نعم يا رسول الله. قال اترى ان الفقر قله المال او الاموال؟ قال نعم يا رسول الله. قال لا، الغنى من القلب والفقر القلب. فالرسول عليه الصلاه والسلام كما قلنا هذا الحديث يصحح المفاهيم الخاطئه عند ونحن حين نستقرئ كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنرى ان الاسلام يحث المسلم على ان يقنع بما عنده ولا يتطلع الى مفاهيم العقل. اهل الشقاء كل الشقاء انك تتطلع الى ما هو فوقك فتشقى ولن ينالك الا ما قد فوقك. شقاؤنا اليوم اننا نتطلع الى الاخرين في كل شيء، في اموالهم وفي ناصرهم وفي اولادهم ونقول نحن نظن ان الاسلام علم بسم الله ما شاء الله كذا وعلم كذا وكذا. فهذا الذي ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمته الشريعه لان هذا تطلع في غير مقدرتك وغير مقدرتك. ولذلك لما ياتي ربنا يقول ايه؟ قل متاع الدنيا قليل رب انها كثيره لها تدان. ولذلك هنا كثيره كل كلمه متعه متعه تعني الزوال تعني يبقى انت تتمتع بالمال والمال مصيره ايه؟ والمتعه نفسها مصيره الى ايه؟ زوال. يعني كل متاع الدنيا قليل كل متاع في كفرك قليلا انما متاع الحياه الدنيا. يعني اذا كيف تعني معناها التمتع بالشيء الى اثر محدد حتى نكاح المتعه؟ طب انا نكاح عليه لانه تمتع بالمرء الى اهل محدد. فلما تقرا كلمه متاع ومتعه تعرف ان كده ايه؟ لا بد ان تزول، اما ان تزول عنك واما ان تزول عنها. لذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ارزق ال محمد قوتا. قوتا يعني هو في كل زمان. ثم يقول النبي عليه الصلاه والسلام قد اسلم من اسلم ورفق كان وقنعه الله بما اتى. ليس الغنى فقال ليس الغنى عن ايه؟ كثره العرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد افلح من اسلم ورفق كفافا وقنعه الله بما اتى. لا يتخيل احد منكم ان كثره الجليل السعاده 90% ممن رايناه يجمعون المال اشقياء نفس و ونجده يقبل المثل لأن المال يضر المثل هو يريد أن لا يريد أن ينفق من هذا المبلغ حتى لا ينقص بل يريد أن ينقص في الزيادة من حيث جاءت أو كانت في الحلال أو الحرام في حديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت شمس فقط هذا يعني حديث سنة كويس عن موسى بن جعفر ما طلعت شمس فقط إلا بجنبتيها ملكان يناديان إنهما ليسمعان من على وجه الأرض إلا تعالى الملكان يقولان يا أيها الناس هلوا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وأنى الكثرة في مسند الإمام أحمد في سنة حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت شمس فقط إلا بجملتيها ملكان مناديان يسمعان من على وجه الأرض وثقلان يقولان يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كفر وأنى خير مما كفر وأنى وأظن إحنا قلنا المحاضرة الفاتحة ليس العيب في جمع المال تذكرون هذا إنما العيب في أن تكون عبدا للمال مش كنا الكلام ده لما قلنا تعب هنا ليس القضية كاملة إنما القضية من هذا الجمع كما قال ربنا أنهاكم التكافل يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى مما كثر وأضعف ولا آبت آبت يعني غلط غربت ولا آبت شمس أرض إلا بجنبتيها ملكات يناديان اللهم أعط رزقا خلفا وأعط رزقا تلفا وأن تلفي عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أصبح معانا في ماله آمنا في سره يقول يومه فكأننا حيدا له دنيا بحلال حقيقة هذا الحديث يعتبر بلشا وشاء هذه الثلاثية العافية في البلد والأمن في المنطقة التي تعيشها وعند تكون أمك كأن جمع الدنيا كلها مراحل ولا يعرف قيمة العافية إلا من حرمها كما تقولون في المثل الصحة مش عارف ثان على رؤوس الأرحام ولا يعرف الأمن إلا من كان الخوف أنتم ترون اليمن والعراق وليبيا وكذا فنسأل الله أن يرزقنا آمنا في جربه في بيته في شارعه في بلده عنده خوف لا أعتقد أن أحدا من لا أظن أن أحدا منا لا يجد خوف يوم إن أكثر نكاتنا مملوءة بأكل ممكن إلى يوم الأسبوع وعندنا من المال ما يحيل لكن طبيعة الشكوى هكذا ركبت في بني آدم ولذلك الذين قالوا إنهم بعيدا من أصبح إلى معافى في بلد آمنا في سرد عنده خوف يوم فكأنما خمسة أسباب كانوا فينا هناك مرة واحدة ولما تشوف الحديث الثاني لينظر احدكم الى تحته حتى ينتهي نعمه الله عليه ما تبصش لفوق عشان تعتقد والا تعتقد نعمه ربنا عليك الحديث الاول الحديث لحد الآن نعم. حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وسنده صحيح. اللي مش حديث صحيح يبقى المعنى لغاية ده مش حديث. ده هو طبيب العرب اسمه الحارث ابن كذا. إذا الآن نعود إلى موضوعنا. قضية الحديث كلها حول محاربة التطلع إلى ما في أي الآخرين. يعني كنا نحن نتطلع إلى ما في أي قليل لا مشكلة، لأننا لابد أن نرضى بما حسبه الله لنا مع أقل الأسباب. ولذلك قال العلماء إن من النفس يتولد من الرضا بقدر الله وقدره، وأن الإنسان الذي يعني أودع الله عليه في قراره النفسي، يعني كان الصالحين يقول لك نحن في نعمة أو وسعة لو علم بها الملوك لجلدونا عيوب، لأن الملوك شغلتهم دراهم ودنانير والمناصب وكذا، أما أنت فشغلتك الله ربك. ولذلك كلما كثر الآن كثرت الإيه؟ المسؤوليات، ولا يتوهمك متوهم أن كثرة المال دليل السعادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله ما يعيش محمد ليلا او ليلتين او ثلاث الا وقد انفقه كله ولا يبقى الا شيء اقصده اليه صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم حديث استبر للرسول تذكره في الصلاه وذهب الى عكر بسرعه لكي يستفرغه في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى حقيقه الغنى ليس كثره المال، انما حقيقه الغنى غنى الايه؟ غنى النفس. حين تستقر النفس ويكون عندها هدوء واستقرار وليس عندها اضطراب في امور حياتها، هذا خير بكل الدنيا مالا وذهبا. ولذلك يعني من يوسع الله عليه بايمانه لا بد ان ينظر الى ان في هذا المال حقوق غير الزكاه. لا يتوهمن المتوهم ان من مال حق، ليس من مال حق سوى الزكاه، لا، المال في حقوق كثيره جدا. فاذا انت قمت بهذا الحق، حق الزكاه وحق الصدقات وصله الارحام والانفاق على طلاب العلم وكذا وكذا، فلا مانع ان تكون غنيا لايه؟ غنيا الناس. يبقى انت جمعت بين غنى الناس وغنى الايه؟ اذا وضعته في موضع الغني الذي اراد الله سبحانه وتعالى. خلاص احنا قلنا معنى الحديث وقلنا العرب وشيء من هذا الامر. لنا حديث اخر وهو لان يقول عن فضل صلاه الثلاثين 30 4 يعني ربنا قليل او ثلاثه قليل. ها؟ الاثنين جاي اجازه. عندنا لا معنى خاص فاضلنا احنا فاضلنا في علوم الحديث معنى المرفوع والموقوف والمرفوع. احنا قلنا المرسل مش كده؟ قلنا المرسل وقلنا المنتقل وقلنا المقبل وقلنا الايه؟ لا احنا قلنا الشاب ولا الشاب ولا قلنا هنشرع وبعدين صفه منسوخه روايته ان شاء الله احاول اجمعها لكم في محاضره او محاضره واحده يكفيني في اللقاء ده كله. لكن بعد رجوع الاجازه الواحد واخد كام 13 يفضل لنا كام 20 27 ان شاء الله ربنا يعيننا نقدر نجمع حتى لو نجمع ان شاء الله. طيب احنا ناخد شيء من علوم الحديث. احنا عرفنا خلاص المرفوع، ايه معنى المرفوع والموقوف والمرفوع؟ العهد الباطل. خلاص ده العهد الباطل. وعرفنا العهد ايه؟ معايا ايه؟ عرفنا العهد ايه؟ سيما الزفر المجروح او المشرف في راب الحديث شرطي ادب الله العداله وايه عرفنا معناه الاسلام ملوء عقل عدم ارتكاب كبيره عدم اصرار على خطيره ترك حوار الاسلام وشرحناها طيب ايه الصعود اللي طلع قلتها الان على الصعود ايه الكذب الاجتهاد في الكذب الخبث البدعه جهاله الحال خلق المرور دي اسمها الصعود المتعلقه بايه طيب الصعود المتعلقه بالله الكذب وذاك الرجل الذي كذب انه كذب على رسول الله اي واحد كذب على رسول الله يسمى ايه كذب انما الذي يكذب على الناس يقول لك انا عندي كذا وكذا يبقى احد يقال عنه متهم لايه بالكذب حديث الكذاب على الرسول يسمى موضوع يسمى ايه موضوع يسمى مبتدع يسمى مقطوع وحديث الكذاب على الناس اللي هو متهم بالكذب يسمى مرسول يسمى ايه مرسول طيب نعم مع كلام ريس الدين احنا المفروض ان راوي الحديث يكون ايه عادي يعني وزن بالغ عقل لا يرتكب كبيره لا يشد على الغيره تحور النور طيب نمره اثنين ان لابد اعرف ايه وزنه وعلمه والكلام ده زمان طيب ليه علشان اعرف وضعه الديني ووضعه العلمي اعرف واعرف ايه بقى طيب افترض الان اضرب مثال الشيخ طارق يقول لك رضا جيت لعبت رضا على الشيخ طارق طارق ايه اسمه طارق ايه طارق الشيخ طارق عبد الفتاح جيت لعبت رضا تعرف فيه عن الشيخ طارق عبد الفتاح فقال لي والله هو بسم الله ما شاء الله يحضر معانا محاضرات المنهج الثقافي واكيد اي استاذ ولما بيخش الامتحان يطلع متطور لدرجه وضيع عليها الاول خلاص يبقى اداني دي اداني توصيل الناحيه العلميه اقول لك بكره دي ان شاء الله ما اعرفش عنها انا لا ذاكر جرب ولا اعرف عندي جامع جرب قبله ما اعرفش عنها انا اللي معايا اقرب المساله اصبح الان طارق عبد الفتاح ده الناحيه العلميه ايه؟ زي الفل زي الفل يبقى ده الضبط خلاص انما هتقابل لي مشكله التدين بتاعه فمعرفش اقول حاجه لا ده واحد قال لي كويس ولا واحد قال لي راجل صالح ولا كذا وكذا اصبح مجهول الحال اصبح مجهول ايه؟ الحال يبقى ده في صعب في ايه؟ العداله ممكن لو لقيت واحد زي كده انا فعلا الكلام اللي قاله صالح كويس وبدأ يرددوا بقى هي الفرصة خلاص ارتقى بقى من الضعف من جهاز الحال إلى أصبح معروف اللي فيه وقفت إلى عكس بقى لو أنا قلت لك أنت تعرف إيه عن طريق عن ده قال له الحمد لله إحنا الاثنين من الضعف نصلي مع بعض الأوقات كلها ونروح نعمل العمرة وبسم الله ما شاء الله أخلاقه جامد هو قاعد فيه فلاش خطيئة من الناحية الدينية زي الفل زي الفل يبقى على حين الدنيا بقت معروفة مش كده ولا أول مرة ما نعرفش الناحية اللي بتاعت الشمالية. أنا ما هل هو خد شهادة ولا ما خدش شهادة؟ هل هو كان بيطلع علم من حديث ولا ما أعرفش عنها؟ أطلع في وقتها مجهول العلم. مجهول إيه؟ العلم مجال الحال خاصة بالناحية دي وجهاز العلم خاصة بالناحية دي الناحية العلمية كويس يبقى أنا بقول جهاز الحال يبقى فكرة من تخبر بيته أن لا يكون مجهول الحال ولا يكون مجهول العلم بل يكون عدلا لا ضابطا مضبوطا نعم عندي بقى خلاص مبحث التحمل ده من أجمل أبحاث علوم التحمل والنجاة التحمل معناه ايه التحمل معناه ايه؟ أنت تستقبل المادة الحديثة معنى التحمل ايه؟ استقبال علم تعلم علم تبع علم ده من سبيل العلم بتاع ايه؟ تحمل ما معنى تعب الحديد يعني تعب لبقى سمعه اشتقت طيب الأداء معناه البلاء معناه في الأداء طيب إذا الكلام يتعلق الطالب والأستاذ وقت ما كان في الأداء الحديد يتحمل مش كده ولا ولما يجي أتيه يبقى إيه؟ يبقى أستاذ وعالم إذا المبحث ده أعطاني فأتلقى علم الحديث وكيف أبلغ علم الحديث أدي مبحث صفة في التحول إذا التحول هذا معناه إيه؟ أنك بتحصل علم الحديث إيه الطرق اللي أنت بتعدل من خلال علم الحديث؟ إيه الوسائل اللي من خلال علم الحديث؟ وحضرتك لما تبقى تحدد إيه الأسلوب الأمثل إن أنت تبقى علم الحديث؟ خلاص؟ أنا طرق التحول ثمانية طرق التحول ثمانية يعني قنوات تعلمك في علم الحديث ثمان قنوات السماع القراءة الإعلام المكاتبة الوصية المراونة ثالث هقول لحضرتك اعتبرنا انا عارف ان انا بقول كده عليكم احنا بنتكلم عن ايه بقى؟ ايه الوسائل اللي انت بتعدي من خلال علمها؟ ها؟ السماع القراءة الأداء المكاتبة المناولة الإجازة الوصية المجادلة خدناها